كشفة مؤخرا حقيقة جديدة تثبت مدى تناءة ومكر تصرفات الشرذمة الخيانية للعميلة الكورية الجنوبية لتنفيذ بنود الاتفاق الخضوعي المتعلق بقضية جرائم الاسترقاق الجنسي للجيش اللبناني. قال أحد النواب للحزب المعارض يوم 18 من الشهر الحالي إن الاتفاق المبرم بين اللبنان وحكومة باك كون هي ينص على حل قضية الاسترقاق الجنسي حلا نهائيا ولا رجعة له، بشرط تنفيذ اللبنان تنفيذا مخلصا إجراءات تفري مليار ين ياباني. بكلمة أخرى، لا ينص على اعتذارها المخلص شرطا لحل القضية. على الرغم من ذلك، زورت اللبنان والسلطة العميلة كأن الحكومة اللبنانية قد اعتذرت اعتذارا كافيا من خلال الاتفاق، وذلك في مؤتمر صحفي بعد المشاورة.